بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار لطاهر بن حبيب الحلبي، والذي اختصره من المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عن جميع أئمتنا. ومتن المنار هو المتن المعتمد والذي عليه مدار التدريس عند متأخري الحنفية. نعم. وهذا المختصر أيضا قد لاقى قبولا في تدريس المبتدئين على ما فيه في أمر صياغته. قال: فصل. وشرط الاجتهاد أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه، وحكمه الإصابة بغالب الرأي. فصل. مرة أخرى قال: فصل. وشرط الاجتهاد أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه، وحكمه الإصابة بغالب الرأي. قد ذكرت من قبل أن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى، حينما تكلمت عن الاستحسان ذكرت أن هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على الاجتهاد، وأن مناسبة ذكر هذا الباب هنا هو أنه قد تناول في الباب السابق الأصل الرابع والأخير من أصول الشرع، وهو القياس. فناسب هنا أن يقع الكلام على من يحصل منه القياس، وهو القائس، وهو المجتهد. لا يقيس إلا المجتهد. لكن هذا لا يعني أن الاجتهاد مرادف للقياس كما يذهب إليه الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي رضي الله عنه يذهب إلى أن الاجتهاد مرادف للقياس نحن لا نذهب إلى هذا، وإنما الاجتهاد عندنا أعم من القياس. والقياس صورة من صور الاجتهاد. وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن القياس يحتاج إلى الاجتهاد دون العكس. أما الاجتهاد يعني معنى هذا الكلام، كيف أن القياس يحتاج إلى الاجتهاد دون العكس؟ يعني حتى يحدث القياس لابد من وقوع وصف الاجتهاد. لأجل أن يقع القياس لابد من وجود الاجتهاد. أما الاجتهاد فقد يقع دون قياس. كما مر معنا في وجوه النظم من العام والخاص والمشترك والمؤول، ومن الاستدلال بإشارة النص واقتضاء النص وما إلى ذلك، من معرفة كذلك متى يقيد المطلق ومتى يترك على إطلاقه، وغير ذلك من الأمور التي يجتهد فيها. هذه أمور يجتهد فيها ولكن ليست قياسا. يدخلها الاجتهاد، يدخلها استعمال اللغة، وأن يكون عالما في اللغة أو مجتهدا في اللغة على ما يأتي من الكلام في المستوى المطلوب في اللغة، لكن ليس قياسا. نعم. فالاجتهاد أعم من القياس وليس مرادفا له. ولكن بما أن الذي يقع منه القياس وهو المجتهد، فقد ناسب إذن أن يأتي باب الاجتهاد بعد باب القياس. ولأن القياس هو من أصرح وأبين صور الاجتهاد. هذا هو. نحن نعم نقول إن الاجتهاد أوسع من القياس، وإن القياس صورة من صور الاجتهاد. ولكن في نفس الوقت نقول القياس هو من أصرح وأبين صور الاجتهاد، من أصرح وأبين صور الاجتهاد. نعم، الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد والتكلف فيه، هذا هو الاجتهاد من حيث اللغة، يعني أصله في اللغة بذل الجهد والتكلف فيه. أما في الاصطلاح يعرفون الاجتهاد بأنه بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. الاجتهاد الذي نتكلم عليه في اللغة هو بذل الجهد في ماذا؟ في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. نعم، الاجتهاد في اللغة بذل الجهد، الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد والتكلف في ذلك، لأنك تقول اجتهاد افتعال، هناك زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى، فليس مجرد بذل شيء من الجهد، ولكن بذل جهد يعتبر في الغالب جهدا عاليا. نعم، أما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، فالاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. طبعا هناك شروط في هذه الأمور، وهناك تفصيل، يعني قد يقال بذل المجتهد أو الذي بلغ مرتبته كذا وكذا أو الذي حاله كذا وكذا بذله الجهد في استخراج، ولكن يناسب هنا جدا كما اكتفى الشراح، يناسب جدا أن نكتفي بأن نقول هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. أما بعد ذلك من هو المجتهد وكيف يكون، هذا نعرفه بعد ذلك من كلام المؤلف نفسه هنا، من نفس المتن، من نفس المختصر هنا. قال وشرط الاجتهاد، قال وشرط الاجتهاد، سيذكر هنا الشروط التي ينبغي تحققها في الشخص حتى يصح منه الاجتهاد فيكون مجتهدا. نعم، وهذه الشروط يختلف عرضها من كتاب إلى كتاب، وطريقة هذا الكتاب هي الإجمال، طريقة هذا الكتاب أو هذا المتن هي الإجمال، يعني أن نجد في الشرط الكبير شروطا أخرى يذكرها غيره استقلالا كما سيتبين لك إن شاء الله تعالى، أو هي يذكرها الشراح في ضمنها كما سنفعل نحن الآن، كما سنفعل نحن الآن. لأنه ماذا ذكر من الشروط، ماذا قال في الشروط؟ قال وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه. شروط المجتهد ثلاثة فقط. تجد في بعض كتب أصول الفقه الكبيرة تفصيلا كبيرا في شروط المجتهد، تجد شروطا كثيرة. افتح المستصفى لأبي حامد الغزالي رحمه الله، المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي، هذا من الكتب الأمهات الأصول في أصول الفقه على مذهب الجمهور. اقرأ فيه في شروط المجتهد، تجدها كثيرة جدا، تجدها كثيرة جدا. نعم، ولكن نقول هذه الشروط الثلاثة، علم الكتاب، علم السنة، معرفة القياس، هذه الأشياء الثلاثة التي أجملناها، تحتها أو في داخلها التفصيل، في داخلها التفصيل، وسنبدي شيئا من ذلك بما يتناسب مع هذا المقام، سنبدي شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى بما يتناسب مع هذا المقام. قال وشرط الاجتهاد أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، يعني أن يحوي علم القرآن، أن يحوي علم القرآن. وليس المقصود هنا، ليس المقصود هنا كل ما يتعلق بعلم القرآن العظيم، بل المقصود هو العلم الذي يتعلق بالأحكام الفقهية، أي العلم بآيات الأحكام، العلم بآيات الأحكام. وقد أحصوها بخمسمائة آية في القرآن العظيم، أحصوها بخمسمائة آية في القرآن العظيم. نعم، وذكروا أنه ليس شرطا أيضا أن يحفظها، المهم أن يعلم بموضعها حتى يستطيع الوصول إليها وليتدبرها وليجتهد فيها. ذكروا كذلك أنه ليس شرطا أن يحفظها، أحصوها كما قلت لكم بخمسمائة آية في القرآن. نعم، وقوله بمعانيها، بمعانيه، هو ماذا قال؟ قال أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه. قوله بمعانيه ووجوهه، أي أن يعرف أن هذه الآيات لها معاني لغوية وشرعية ينبغي أن يعلمها بمعانيها الشرعية واللغوية. يعرف بأن هذه الآيات، أن يحيط بهذه الآيات، أن يحيط بهذه الآيات بمعانيها اللغوية والشرعية في حال التركيب وحال الإفراد. انتبهوا، لأننا داخل هذا التفسير لهذا المجمل جدا، داخل هذا التفسير سنقف على تفاصيل في قضية المجتهد. يقول شرط، وشرط الاجتهاد أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، بمعانيه ووجوهه، يعني أن يعلم هذه الآيات بمعانيها اللغوية والشرعية. الوجوه المراد هنا الوجوه التي وردت معنا في أقسام الكتاب، الوجوه التي وردت معنا في الكلام على أقسام الكتاب، أن يعلم وجوه الوضع، أن يعلم وجوه الوضع، يعلم العام والخاص، ويعلم المشترك والمؤول، أن يعلم الوجوه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية، أن يعلم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، أن يعلم كل ذلك، أن يعلم الظاهر والنص والمحكم، والنص والظاهر والمفسر والمحكم، وأن يعلم أضداد ذلك، وأن يعلم من هذه الوجوه كيف يقدم بعضها على الآخر، وإذا تعارض من يقدم على الآخر، وهكذا تفاصيل وتفاصيل التفاصيل. هذا هو المراد من الوجوه، والمراد من المعاني، لأن المعاني غير الوجوه. انتبهوا، المعاني غير الوجوه، المعاني هي ما تدل عليه الألفاظ في حال إفرادها وفي حال تركيبها، في حال إفرادها وفي حال تركيبها. أما الوجوه فهي ما درسناه من الوجوه، ما درسناه من وجوه الكتاب والسنة، هذا شيء آخر غير المعاني. هذا من باب الإعمال الأصولي، ابتداء واضح أنه إعمال أصولي. نعم يغذيه اللغة، ولكنه إعمال أصولي. انقطع الصوت، هل انقطع الصوت؟ نعم. الآن سمعتم بسرعة، إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول إن المعاني غير الوجوه، المعاني غير الوجوه، الوجوه هي العمل الأصولي. نعم قل نعم، تغذيها المعاني، تغذيها اللغة، ولكنها تقسيمات أصولية. أما المعاني فهي ما يتعلق بمعرفة مدلولات الألفاظ والتراكيب، أو مدلولات الألفاظ في حال الإفراد وفي حال التركيب. هذا هو، يجب أن يعلم هذه الآيات التي هي آيات الأحكام، يجب أن يعلمها بمعانيها اللغوية والشرعية في حال التركيب وحال الإفراد. يعني لا يكفي أن يعرف المعاني، أن يعرف المعاني اللغوية للمفردات ولا المعاني الشرعية للمفردات، بل يجب أن يقف على المراد أيضا من المفردات بعد حصولها في التراكيب المختلفة. ولهذا فإن المجتهد يلزمه هنا العلم بالنحو. لماذا؟ لأننا حين قلنا وشرط المجتهد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه، قصدوا من المعاني، المعاني اللغوية والشرعية في حال الإفراد والتركيب. هذا هو، في حال الإفراد والتركيب، ولا يستطيع أن يقف على المعنى الصحيح في حال التركيب إلا بعلم النحو. طبعا نتكلم على مستوى الاجتهاد ووقوع تعارض ووقوع كذا ووقوع إشكالات وكذا، هذا يحتاج إلى علم النحو، المجتهد يحتاج إلى علم النحو، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله، الكلام هو في أي مقدار يحتاجه في هذا العلم، هذا هو ما وقع فيه الخلاف والكلام، أي مقدار يحتاجه في هذا العلم. ولا أصدق المواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم، إذن أقول هنا لا يكفي أن يعلم فقط المعاني اللغوية للمفردات أو المعاني الشرعية للمفردات، بل يجب كذلك أن يقف على المراد من المفردات بعد أن تتشكل في التراكيب المتعددة، في التراكيب المختلفة. ولهذا المجتهد كما قلت لكم يلزمه علم النحو والصرف والمعاني والبيان. المجتهد يلزمه العلم بالنحو لأنه شأن معرفة التركيب، وبالصرف لأنه شأن معرفة المفردات، بناء المفردات. نعم، والمعاني والبيان يعني علوم البلاغة. البديع لا شأن لنا فيه الآن، لا دخل له معنا، علم البديع لا دخل له معنا، إنما نتكلم على الذي هو علم الثالث يعني، إنما نتكلم على علمي المعاني والبيان، هما شرطان للمجتهد، معرفتهما شرطان للمجتهد والمفسر، المجتهد بالفقه والمفسر. نعم، وعلم المعاني والبيان لا يتعلق إلا بالتركيب، علم المعاني والبيان لا يتعلق إلا بالتركيب. أنتم حينما درستم في علوم البلاغة درستم علم المعاني، أول شيء، ما هو أول باب درستم؟ أسألكم الآن، ما هو أول باب درستموه في علم المعاني من الأبواب الثمانية المعروفة؟ ما هو أول باب؟ ها؟ ما هو أول باب من الأبواب الثمانية لعلم المعاني؟ علم المعاني درسنا فيه ثمانية أبواب، ما هو أول باب؟ أسرع في الجواب. إما أنكم باعدون أو أنه لا أحد يذكر، وكلاهما سيء. أبواب علم المعاني، ما هو أول باب في علم المعاني؟ ليس المسند، قبل المسند. المسند هو الباب الثالث، الإسناد. نعم، الإسناد. الإسناد يقتضي ماذا؟ أسرعوا الآن بالجواب. الإسناد يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي وجود ماذا؟ نعم، تركيب. الإسناد هو التركيب يعني بالتقريب يعني، ها؟ فهو أخص منه، الإسناد أخص، نوع من التركيب، صورة من التركيب. لكن حتى يحدث إسناد يتولد عندنا الباب الثاني والباب الثالث من الأبواب الثمانية في علوم المعاني. ما هما؟ نعم، يحتاج إلى مسند إليه ومسند، يحتاج إلى مسند إليه ومسند. إذن نحن نتكلم في تركيب، نتكلم في تركيب. نعم، إذن نحن حينما نتكلم في المعاني ونتكلم في، وعلم البيان فرع عن المعاني مبني عليه يعني يأتي بعده، فكله في التركيب، كله في التركيب. حتى وإن كانت علوم البلاغة فيها مقدمة في الفصاحة تتناول قضية اللفظ، تتناول قضية اللفظ، لكن في النهاية بلاغة الكلام لا تحصل إلا في تركيب، بلاغة الكلام لا تحصل إلا في في تركيب. لذلك لا يقال، لا توصف الكلمة الواحدة اللفظة الواحدة بالبلاغة، توصف بالفصاحة. قلنا هناك حينما شرحنا البلاغة إن الكلمة الواحدة لا توصف بالبلاغة، توصف بالفصاحة، توصف بالفصاحة. وقلنا إن البلاغة تصلح وصفا للكلام وللمتكلم، البلاغة تصلح وصفا للكلام وللمتكلم، أما الفصاحة فتصلح وصفا للكلام وللكلمة وللمتكلم. لكن البلاغة لا توصف بها الكلمة اللفظة الواحدة، لا توصف بأنها بليغة، اللفظة الواحدة لا توصف بأنها بليغة، إنما الكلام يوصف بأنه بليغ، التركيب يوصف بأنه بليغ، ويوصف الشخص بأنه بليغ. أما الفصاحة فتوصف الكلمة بأنها أنها فصيحة، ويوصف الكلام بأنه فصيح، ويوصف المتكلم بأنه فصيح. نعم، إذن نرجع هنا مرة أخرى نقول إذن أنت تحتاج إلى علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني والبيان، لأنك تحتاج إلى فهم الكتاب والسنة من خلال تركيبهما، لا فقط من خلال معرفة المفردات. ولذلك يخطئ من يفهم أنه إذا فتح القرآن أو إذا فتح السنة وأخذ كلما أشكلت عليه لفظة رجع إلى المعاجم ويقول سأفهم. لا، أنت تحتاج بعد ذلك إلى علم النحو حتى يرتب لك المعاني، وتحتاج إلى المعاني والبيان طبعا بعد الصرف مفهوم، والنحو إذا أطلق هكذا الأصل ينبغي أن يدخل فيه الصرف، حتى لا نقول إننا أسقطناه من الكلام. لا، النحو هو يذيل فيه الصرف أو يدخل فيه الصرف كما كان قديما. تحتاج إلى علم المعاني والبيان حتى تعلم كيف استعملت هذه الكلمة هنا، وكل ما يحدث من إشكالات يرجع إلى الفهم الحرفي للكلمة، كل ما يحدث من عدم فهم الناس للكلام يرجع إلى الفهم الحرفي للكلمة، وإلى عدم العلم بعلمي المعاني والبيان، إلى عدم العلم بعلمي المعاني والبيان. يقول لماذا أنت، لماذا تحمل هذا اللفظ على كذا مع أنه في المعجم على كذا؟ نعم، هذا كلام بليغ، هذا كلام بليغ، هو في المعجم كذا ولكنه يراد به هنا كذا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم، إذن يلزم الشخص، يلزم الشخص أن يحصل هذه العلوم كشرط من شروط الاجتهاد. نعم، يعرف ذلك بوجوهه التي درسناها في أقسام الكتاب والسنة من العام والخاص والإشارة إلى آخره. وقد وقع اختلاف مشهور، وقع اختلاف مشهور بين الأصوليين في تحديد القدر الذي يحتاج إليه المجتهد من العربية، من اللسان، ماذا يحصل، ما القدر الذي يحتاج إليه من اللسان العربي. أنا أريد أن أقرأ لكم كلاما للإمام الجويني رحمه الله، هذا إمام عالم كبير من عباقرة الزمان، الجويني هذا من عباقرة الزمان، هناك أسماء لامعة في تاريخ العلم، في تاريخ العبقرية، في تاريخ العلوم العربية والإنسانية والعقلية والفلسفية، هناك أسماء بارزة. الرازي بارز جدا، الرازي هذا علم، رأس كبير. الجويني بارز جدا، الإمام الجويني بارز جدا. نعم، وإياكم أن تظنوا أنه فقط هو صاحب هذه الورقات في أصول الفقه أو صاحب كذا الكتب التي ربما يستفيد منها المبتدئ أو المتوسط. لا، الإمام الجويني إمام كبير، علم. نعم، الإمام الجويني له كتاب البرهان في أصول الفقه، هذا الكتاب من الكتب الأصول، أي الكتب الرئيسة التي أسس عليها مذهب الجمهور، يعني المتكلمين، مذهب المتكلمين، ليس مذهب الحنفية الذي نحن فيه، مذهب الحنفية في أصول الفقه. نعم، أسس عليه، وكذلك المستصفى للغزالي، لأبي حامد الغزالي، هذا أصل عندهم كذلك. أتيت لكم بنص الإمام الجويني من البرهان، من كتاب البرهان، يتكلم فيه حول ما يشترط معرفته، ما يشترط معرفته أو ما يشترط معرفته من أصول من أصول اللغة أو من علم اللسان حتى يكون الشخص مجتهدا في الشريعة. نعم، ماذا يقول؟ يقول في البرهان: وينبغي أن يكون المفتي عالما بالعربية، وينبغي أن يكون المفتي عالما بالعربية، فإن الشريعة عربية. هذا نص كلامه، وإذا خرجت عن نص كلامه سأبين، إذا أنا خرجت سأبين. يقول: وينبغي أن يكون المفتي عالما بالعربية، فإن الشريعة عربية، وإنما يفهم أصولها من الكتاب والسنة من يفهمه يعرف اللغة، ثم لا يشترط أن هذا هو الشاهد الآن. يقول: ثم لا يشترط أن يكون غواصا في بحور اللغة متعمقا فيها، لا يشترط أن يكون غواصا في بحور اللغة متعمقا فيها. ولابد أن أنبه أن هذا مذهبنا أيضا، يعني هذا ما يفهم من بعض كتب الحنفية كذلك. قال: ثم لا يشترط أن يكون غواصا في بحور اللغة متعمقا فيها، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط. وقد قيل: لا غريب في القرآن من اللغة، ولا غريب في اللغة إلا والقرآن يشتمل عليه، لأن إعجاز القرآن في نظمه. وكما لا يشترط معرفة الغرائب، لا نكتفي بأن يعول. ما معنى الغرائب؟ ليس شرطا أن تذهب وأن تعلم، أن تأتي مثلا بقصيدة الشنفرة لمية العرب وتعلم ما هو حينما يقول مثلا: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. لا يشترط أن تأتي عند بعض الألفاظ التي ليست موجودة في القرآن، ألفاظ وحشية. يعني الشنفرة كان شاعرا متصالكا، كان من الصعاليق، والصعاليق حتى معروفون حتى بين أهل عصرهم من الشعراء بأنهم يوحشون في الألفاظ، لهم ألفاظ مختلفة عن غيرهم. فهو يقول لأهله: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض من أل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزلوا. أظن هنا يقول: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم القوم لا ماذا يقول؟ لحظة أذكر البيت. نعم، هم القوم لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجانب ما جر يخذل. فانظر إلى الألفاظ كيف هي. لا يشترط أن تعلم هذا الغريب. لماذا؟ قال: لأن القرآن ليس فيه غريب، إلا ما يكون بالنسبة إلينا غريبا، بعض الألفاظ: والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ هذه غريبة بالنسبة إلى أهل عصرنا وإلى ما قبل عصرنا أيضا، ليست مستعملة، فلابد أن تقف عليها. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة. طيب، أنا قلت يعني هذه الألفاظ حينما يقول مثلا في الأبيات التي قلتها الآن، يقول: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم القوم لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. يقول: وليدونكم أهلون سيد عملس. سيد هذا هو نوع من الذئاب، نوع من الذئاب، سيدنا عملة وغرقة زهلول، الضبعة معذرة الثعبان، وعرفاء جيئل الضبعة، الضبعة نعم. السيد هذا هو نوع من الذئاب، حينما قال طرفة في معلقته، طرفة يقول في معلقته: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العادلات لشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي. هذا هو الشاهد، كسيد الغضى نبهته المتوردي. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، هذا تمام المعنى يعني. فيقول كسيد الغضى، السيد هو الثعلب، الذئب نوع من الذئاب، ويقولون إن أخبثه هو إن أخبثه هو سيد الغضى أو ذئب الغضى الذي يعيش في هذه الأنواع من الأشجار. لحظة واحدة معذرة. نعم. فهو يقول: ولدونكم أهلون سيد عملة وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. فهذا أنت لا تحتاج إلى معرفة هذه، نحن سنأتي إن شاء الله تعالى فنشرح حتما إن شاء الله قريبا، نشرح لامية العرب للشنفرة، هذه القصيدة الرائعة جدا. نعم. المهم، فأنت لا يلزمك أن تعلم هذا كما يقول هنا، لأن القرآن لا غريبة في القرآن، لا غريبة في القرآن. نعم، هذا كلام الجويني، إلى الآن نحن نقرأ كلام الجواني. نرجع مرة أخرى إلى كلامه، يقول: وكما لا يشترط معرفة الغرائب، لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على الكتاب، على الكتب يعني. لماذا؟ يقول: لأن في اللغة استعارات وتجوزات. هذا كلام الجويني، يقول: وكما لا يشترط معرفة الغرائب، لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على الكتاب، لأن في اللغة استعارات وتجوزات يوافق ذلك مآخذ الشريعة. نعم، أو يوافق ذلك مآخذ الشريعة، وقد يختص به العرب بمذاق، انظروا، وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني. وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق، ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ. فأما هذا كلام الجويني ليس كلامي، انتبه، كل هذا كلام الجويني، يقول مرة أخرى بسرعة، يقول: وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني، وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق، ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ، فأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا. ومراجعة الجويني يقول: ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ، فأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا. ويشترط أن يكون المفتي عالما هذا كلام الجويني، ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو والإعراب، فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها. انتهى كلام الجويني الذي أريد أن أقرأه عليكم. هذا ما ذكره الجويني رحمه الله، ولنا فيه أمور سنعود إليها، لكن الشاهد المقصود فيه هنا هو ماذا؟ هو قوله: ثم لا يشترط أن يكون غواصا في بحور اللغة متعمقا فيها، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط، لأن ما يتعلق بمأخذ الشريعة من اللغة محصور مضبوط، أي إن أخذ الشريعة والوقوف على معانيها مناطقه ومساحاته في اللغة محصورة مضبوطة. فهذا مذهب عند الأصوليين، وهو منصوص عليه في كثير من كتب الأصول، وكلام الجويني المنقول آنفا الذي ذكرته آنفا يكفي في بيانه، وفي كتب الأصول الحنفية ما يوافق كلام الجويني كما قلت لكم، في كتب الأصول الحنفية يعني كتبنا تتكلم في هذا المستوى، في نفس هذا الكلام تقريبا، ربما حتى بنفس ألفاظه يعني. نعم. أما الإمام الشاطبي فله في هذا مذهب مشهور عنه، ذكره في كتابه الموافقات تحت كلامه في الاجتهاد. في له كتاب الموافقات في طبعا له طبعات كثيرة يقع في 4 مجلدات، هذا على العادي يعني، على الأكثر أو العادي. نعم، تكلم تحت في المجلد الأخير تحت كلامه في الاجتهاد، كان مما قال حينما تحدث عن المستوى المطلوب في العلوم التي يحتاج إليها المجتهد، ذكر علوما كثيرة يحتاج إليها المجتهد، وتكلم بعد ذلك على ما ينبغي أو ما يطلب في علوم اللغة، فقال، أنا الآن سأقرأ كلامه أيضا، أعددت لكم كلامه أيضا لأقرأه عليكم بنصه. نعم، يقول: فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه. دققوا في الألفاظ، إنها مشكلة، ألفاظ الشاطبي هنا مشكلة، الشاطبي أعجز الجميع في هذا، خلاص يعني صنع مشكلة كبيرة. يقول الشاطبي: فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو بلا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك، يعني إذا فرض أن الأمر كذلك، إذا فرض أنه لابد أن يكون مجتهدا في هذا الشيء، فلابد أن يكون مجتهدا في وسيلته، إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، لا يمكن أن يكون مجتهدا في الغاية دون أن يكون مجتهدا في الوسيلة. نعم، فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر، هذا كلامه، قال: فلا بد من تحصيله على كلامه وهو ظاهر. ثم قال: والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده. تسمعون هناك صوت جيد؟ تسمعون جيدا؟ بعد أن ذكر ما ذكر، وأن الإنسان إذا كان محتاجا إلى أن يكون مجتهدا في علم يحتاج إلى الاجتهاد في وسيلته، قال: والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان. هكذا كلامه هو: بل المراد جملة علم اللسان، ألفاظ أو معان كيف تصورت ما عدا علم الغريب، يعني ما عدا أن تعرف الألفاظ الغريبة، ليس شرطا حتى عند الشاطبي، وهذا مر مثله عند الجويني، هذا أيضا عند الشاطبي الآن، قال: ما عدا علم الغريب والتصريف المسمى بالفعل. نعم، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية، حتى هذه العلوم لا، ليس شرطا. نعم، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربية، الشريعة عربية، هو يقول الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. يعني أنت القواعد التي في الكلام البليغ هي القواعد التي، يعني النمط الذي عليه الكلام البليغ هو النمط الذي عليه القرآن، هو القرآن بلاغة عربية، ولكن يختلف في المستوى، مواطن الإعجاز هذا لا، شيء مختلف، هو بلغ مرتبة لا يمكن أن تساويه فيها بغيره، لا يشترك مع غيره في هذه النقطة. نعم، يقول: لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا، هذا كلامه، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. الحجة هنا خبر كان. يقول كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. فلا بد، هذا كلامه، فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه. هذا كلامه، انتبهوا، انظروا إلى هذه الخطورة في الأمر. يقول فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. وقد قال الجرمي، هذا كلامه، وقد قال الجرمي: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. وفسروا ذلك بأن الاعتراف به أو وفسروا ذلك بعد الاعتراف به، يعني بعد التسليم بكلامه، يعني نعم، وفسروا ذلك وبعد أن اعترفه بكلامه، أو بعد أن اعترفوا بكلامه، بعد أن سلموا لكلامه. قال وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيها على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك. بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى أنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار. انتهى هنا كلام سيبويه. تفضل سيدي، من أراد أن يستأذن لأمر هام يستطيع دون استئذان، في العادة لا نقطع الدرس. نعم، هذا كلام سيبويه. نعم، والخلاف بينه وبين المذهب الأول ظاهر. حتى وإن حاول الشاطبي رحمه الله تعالى التوفيق بين هذا القول وبين قول غيره من الأصوليين، بحيث ينفي التعارض بين القولين. هي فقط منه محاولة لتفسير كلام غيره بحيث لا يتعارض مع كلامه، وبحيث يكون مذهبهم موافقا لمذهبه. لأن الشاطبي قال بعد كلامه السابق، قال في نفس الكتاب بعد كلامه السابق: ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة إلى آخره. لماذا؟ قال: لأن نقول هذا غير ما تقدم تقديره. انظروا، الشاطبي هنا يحاول، يعني ما بأي شأن يريد أن يخلص؟ يريد أن يخلص إلى أن ما قاله لا يتعارض مع كلامهم، وأنهم لا يخالفوه في هذا. نعم، فالذي يظهر لي هنا أنها محاولة من الشاطبي رحمه الله، وإن كان الخلاف ظاهر، كان الخلاف ظاهرا كما قلت وكما سأبينه إن شاء الله. يقول: لأن نقول هذا غير ما تقدم، فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربية في ذلك المقدار، وليس من شرط العربية أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق، فكذلك المجتهد في الشريعة. هذا كلام الشاطبي رحمه الله. يقول: هذا غير ما تقدم تقريره، فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق. فكذلك المجتهد في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة. يعني هو يريد أن يقول المهم أن تصل إلى مستواهم، وليس المطلوب أن تحيط بكل اللغة. كما قلت، هذا كلام الشاطبي رحمه الله يحاول أن يفسر به كلام غيره كالغزالي رحمه الله تعالى. نعم، وقد أتى في كلامه من كلام الغزالي ما يحاول أن يفسر به المراد، بحيث لا يتعارض كلامه أي كلام الغزالي مع كلامه أي كلام الشاطبي. وظاهر كلام الغزالي رحمه الله يوافق ظاهر كلام الجويني وغيره من الأصوليين الذين قالوا إنه لا يشترط أن يبلغ في الاجتهاد مبلغ الخليل وسيبويه. نعم، ظاهر كلام الغزالي يوافق ظاهر كلام الجويني وغيره، وإنما يقال إن هذا الذي قاله الشاطبي محاولة لتفسير كلام الغزالي. لماذا؟ لأنه يبقى ظاهر كلامهم والمتبادر يبقى ظاهر كلامهم، ويبقى المتبادر على خلاف مذهب الشاطبي، وإنما بنى الشاطبي هذا التأويل والجمع تأسيسا على أنه لا يصح أن يقال بغير ما ذهب إليه من الربط بين الاجتهاد في اللغة والاجتهاد في الشريعة، مع أن ظاهر الكلامين هو بقاء الخلاف فعلا وأن الأمر فيه نظرتان مختلفتان ونظريتان مختلفتان. لأن قول الجويني مثلا وغيره من الأصوليين إنه لا يشترط التعمق ولا يشترط أن يبلغ مرتبة الاجتهاد أو مرتبة الخليل وسيبويه، لا دليل على اختصاصه بأن يعلم جميع اللغة، لا دليل على اختصاصه بأن المراد هو أن يعلم جميع اللغة، ولا مانع من ذكر هذا لأنه لا أحد يعلم جميع اللغة، لا العربي السليقي ولا المجتهد في العربية. وكذلك فإن الإمام الغزالي رحمه الله قال كما نقله عنه الشاطبي في معرض تأويل كلامه، قال والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو. فإذن هذا كلام الغزالي رحمه الله، فلا يشترط إذن أن نفهم تفسير الشرط الأول بالشرط الثاني، هما شرطان مختلفان. هو يقول والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم، يعني بعد الواو، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو، هما شرطان مختلفان، لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد ولا يشترط أن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو. لا أحتاج إلى أن أقول إن قوله وأن يعلم جميع اللغة وتعمق في النحو تفسير لقوله والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد، هما شرطان مختلفان. يعني إذا كان يحتاج إلى هذا العلم إذا أن يكون مجتهدا، إذا يخفف فيه، لا يشترط فيه أن يكون كالخليل والمبرد، ولا يشترط فيه كذلك شيء آخر، لا يشترط فيه كذلك أن يعلم جميع اللغة وأن يتعمق في النحو، هذا شرط آخر مختلف. نعم، هذا واضح. ولذلك يبقى هنا مذهبان، ويبقى مذهب الشاطبي أشدهما، يبقى هنا مذهبان ويبقى مذهب الشاطبي أشدهما. ولو كان ما أقوله الآن هو ما أنظره يعني فقط، ما أقوله الآن أنا لا أنقله من مكان، هو إما لي وإما علي، فهو يحسب علي على كل حال، يحسب علي أو لي، فهو منسوب إلي على كل حال. يقول لو كان كل فقيه مجتهدا في اللغة وكلام العرب على مرتبة الخليل وسيبويه لكثر الأئمة في اللغة حتى تضاعفوا فوق المعروف عنهم. نعم، ولتعددت مكانة الخليل وسيبويه تعددا ينتفي معه ما هو مشاهد من تبريز الخليل وسيبويه. ولكان كل الفرق بين الخليل وسيبويه وبين الفقهاء المجتهدين هو ماذا؟ هو عدم انشغال الأخيرين الخليل وسيبويه بالتصنيف في النحو والتصريف، بالتصنيف في النحو والتصريف والمعاني والبيان واللغة. سيكون هذا هو كل الفرق بين الخليل وسيبويه وبين المجتهدين، يعني كل مجتهد يستطيع إذن أن يكون أن يؤلف ما ألفه الخليل وسيبويه من حيث كونهما الخليل وسيبويه، يعني كل فقيه يستطيع أن يضع كتاب سيبويه في النحو، لكنه فقط لم ينشغل بذلك، انشغل بجهة الفقه فقط. نعم، وهذا كله يظهر فيه عدم الصواب، والله تعالى أعلم. إذن يعني قد يكون في الأمر ماذا؟ قد يكون في الأمر نوع من هل أقول التشديد في كلام الشاطبي أن يكون مجتهدا، لكن على كل حال صح كلام الشاطبي أو لم يصح، فهو يكشف لنا عن مدى الحاجة إلى اللسان العربي في الاجتهاد، مما دفع الشاطبي أن يقول حتى تكون مجتهدا في الفقه تحتاج إلى أن تكون على مرتبة الخليل وسيبويه. انظروا إلى أي، يعني حتى إلا أن توافقهم في هذا المذهب، لكن انظر رؤية مثل هذا الفقيه الأصولي الشاطبي، هذا الرجل الفحل الكبير، رؤيته إلى أهمية علم اللغة، علوم اللغة في الاجتهاد في الفقه. انظروا إلى أي مكان دفعته إليه، إلى أي مرتبة دفعته إلى أن يتكلم فيها على مستوى الحاجة إلى هذا العلم. نعم، فإياكم وإهمال اللغة. ورجوعا إلى كلام الجويني، قد ذكرت أن في كلام الجويني ما يستحق الوقوف عنده. تأملوا قوله: لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على الكتاب. لا نكتفي، ماذا قال هناك؟ نعم، قال: لا نكتفي بأن يعول في معرفة ما يحتاج إليه على الكتاب، لأن في اللغة استعارات وتجوزات إلى آخره. هذا كلام نفيس جدا، يكشف شدة الحاجة إلى ملابسة كلام العرب نفسه، لأنه قد يظن البعض أن وجود المعجم في مكتبته يكفيه، لأنه يرجع إلى معنى اللفظ في اللغة فيدرك المراد منه في الشريعة، أو يظن كذلك أنه سيقف على معنى اللفظ في المعاجم التي تعنى بذكر الاستعارات والمجازات. وهذا غير صحيح، نعم، لن يقف على شيء من ذلك فيما هو بين يديه أبدا. وإذا لم يكن أصلا عارفا وخبيرا بكيفية تداول العرب للألفاظ والتراكيب وكيفية استعمالهم للمجازات والاستعارات، فلن يقدر على تبين ما لم ينص له عليه. نعم، واستعمالات العرب أوسع من التنصيص. لذلك قال الجويني في النص الذي قرأته، قال: وقد يختص العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني. انظر، وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني. فتأمل قوله بمذاق، انظر إلى كلمة المذاق، ذكرتكم بشيء؟ كلمة التذوق التي نذكرها في الشعر كثيرا. قطع الصوت. لا سمعته بسرعة. نعم، حينما قال وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني. قلت انظروا إلى كلمة المذاق، انظروا إلى كلمة المذاق، ألم تذكركم بقضية التذوق التي استعملناها في الشعر، التي ذكرناها كثيرا في الشعر، التذوق، تذوق الشعر. هذا كلام الجويني الآن، يقول وقد يختص به العرب بمذاق. انظر، هذا الجويني الأصولي يقول هذا في كتاب البرهان في أصول الفقه، يقول هذا في كتاب البرهان في أصول الفقه، يقول وقد يختص به العرب بمذاق، يعني يتكلم في أحكام أصول الفقه. نعم، تحتاج إلى معرفة أن تكون متذوقا للنص العربي. قلت لكم تذوق الشعر ليس لعبا، تذوق الشعر ليس رفاهية. هذا الجويني الأصولي يقول في البرهان الذي هو من أصول الأصول في أصول الفقه، يقول وقد يختص به العرب بمذاق ينفردون به في فهم المعاني. انظر، ينفردون به في فهم المعاني، أنت لن تقف على هذا، ليست معاني مشتركة في المعاجم تقف عليها. العربي يتكلم في سياق كلامه ينفرد، تحتاج إلى أن تفهم هذا العربي وأن تفهم كلامه هو بعينه. ألا أذكركم هذا بقضية فهم كلام الشاعر، هذا الشاعر بعينه في قصيدته هذه بعينها. نعم، تأمل قوله بمذاق، مما يعني أن ذوق المتمرس في كلام العرب هو الذي يختص بالوقوف على هذه المعاني، وهذا الذوق العربي لن يتحصل إلا بالميراث الكثير في كلام العرب شعرا ونثرا، شعرا ونثرا. وتأمل كذلك، هذه كلمة الجويني عظيمة جدا، يعني مفيدة جدا. تأمل كذلك قوله فيها وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق ومراجعة كتب اللغة تدل على مراجعة على ترجمة الألفاظ، وأما ما يدل عليه النظام أو النظم والسياق فلا. يقول مرة أخرى وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق ومراجعة كتب اللغة تدل على ترجمة الألفاظ، وأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا. هذا كلام شديد الوضوح، هذا كلام الجويني شديد الوضوح كبير القيمة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدارس والساعي للتفقه يمكنه أن يلجأ إلى ماذا؟ يمكنه أن يلجأ إلى المعاجم للوقوف على معاني الألفاظ. أما الجمل والصياغات، الجمل والصياغات فهذا بحر عربي لا يبلغ ساحله، هذا بحر عربي لا يبلغ ساحله، ولا يبحر في هذا البحر إلا من تدرب كثيرا على خوضه، لا يبحر في هذا البحر إلا من تدرب كثيرا على خوضه وخاض في كلام العرب، تعامل مع كلام العرب ومع طرائق العرب كثيرا، وهذا لا يقف عليه في الكتب، يعني لا يجد كتابا يمنحه ويحصل له دلالات التركيب، وإنما يملك المتمرس في كلام العرب أدوات فهم التركيب، يملك أدوات فهم التركيب. نعم، وتصير له بعد مدة خبرة ومعرفة عالية بالمعاني التي تمنحها له طرائق العرب في التعبير حينما يتعامل مع الشعر. في هذه الطرائق في التعبير هي ما يقدر المتمرس أن يفرق فيها بين كلام جاهلي وكلام أموي وكلام تظهر عليه التوليد، أن يكون كلاما مولدا. نعم، هو الذي يستطيع أن يقول هذا كلام جاهلي، كلام أموي، كلام عباسي، لأن لكل زمان صنعته التعبيرية التي لابد أن يصطبغ بها، في كل زمان صبغة لابد أن تصبغ هذا الكلام، لابد أن تظهر عليه، ولا يدرك ذلك إلا من مارس الكلام كثيرا حتى انطبع في نفسه، حتى انطبع في نفسه. هذا الأمر يتعلق بالصياغات والأساليب والطرائق. انتبهوا، الطريقة، تقول طريقة العربي هنا هي كذا. بالمناسبة أنتم الآن عندكم قدر من هذه الملكة بقدر ما تكلمت معكم على الشعر وبقدر ما سمعتم من شعر جاهلي. يعني مثلا لما أقول لكم مثلا يعني أقول لكم الآن غزل المرأة بأن أقولها عيونك كأنها كذا وعيونك كذا عيونك كذا، هل أنتم ترون هذا من طرائق الجاهلية أن يقول لها مباشرة كذا عيونك كذا وكذا؟ أنتم تشعرون ألا تشعرون؟ أنا أتأكد أنكم تشعرون بغربة هذا المعنى على الجاهلي. هذا المعنى غريب على الجاهلي، تشعرون بغرابة هذا المعنى عليه صح؟ الجاهلي لا يقول عيونك كذا وسطك كذا قدميك كذا، خاصة العيون، العيون لا، الجاهلي لا يأتي هكذا يقول عيونك هكذا مباشرة، لا يفعلها الجاهلي. ماذا يفعل الجاهلي؟ يصور لك الغزالة وفيها العيون فقط، يصور لك الغزالة فقط، ها؟ يعني مثلا كقول عنترة، مثلا كقول عنترة يقول فكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، هذا في معلقته، فكأنما نظرت بعيني وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي. ويقول امرؤ القيس في المعلقة تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، البقرة الوحشية أو المهاء أو الغزالة الوحشية، يعني الغزالة التي نحن نقول غزالة هي ضبية، نحن لا نفرق كثيرا بين الغزالة والضبية، ها؟ فهم يعبرون عن العيون، لا يأتي عيونك جميلة، الجاهلي لا يقول عيونك جميلة، هذا شعر ليس من طريقة الجاهليين. أنتم تشعرون بهذه الدرجات، تشعرون بهذه المراتب، تقولون لا الجاهلي ليس من طريقته كذا. فإذا سمعت شخص يقول في شعر وعيونها كأنها كذا أو يكلمها عيونك تفعل في وتفعل، أنت تقول هذا ليس جاهلي، ليس جاهليا أبدا وليس أمويا أيضا. بعد ذلك تنمو ملكتك وتعرف الطرائق أكثر وتحصل هذه الأمور أكثر وهذه المدركات تحصلها حتى تستطيع أن تميز بين شعر جاهلي وشعر لا أقول أموي في صدر الإسلام، بل شعر جاهلي وشعر مخضرم، يعني لشاعر قال شعره في الإسلام وهو عاش قدرا في الجاهلية قال فيها شعر أيضا. وبعد ذلك بكثير من التعمق تصل إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة أعلى تميز بين شاعر جاهلي وشاعر جاهلي آخر، تقول هذا لا يكون من شعر فلان أبدا، تقول له وجدته في ديوانه، يقول لك ضعيف مستحيل هذا لا يقول هذا الكلام أبدا، ليست طريقة فلان، ليست شخصية فلان أن يقول هذا الشعر. بعد ذلك ترتقي إلى مرتبة أعلى بحيث تستطيع أن تعرف متى قال هذا الشاعر هذا الكلام، إذا كنت علمت حول الشاعر تفصيلا تقول قال هذا الكلام في حالة كذا، البعض يحسبه حزينا هو سعيد، أو البعض يحسبه سعيدا هو حزين، يعدون هذه القصيدة في الرثاء هي في الفخر، أو في الفخر لا هي في الرثاء، قالها وهو حزين لا قالها وهو سعيد. أنت تعرف الشاعر الآن، الشاعر الواحد جعلت حياته مراحل كمراحل الشعر في الخارج من جاهلي ومخضرم وأموي وكذا، أنت جعلت حياته مراحل، تقول قال هذا الكلام في الوقت الذي كان فيه كذا، يستحيل أن يقوله في الوقت الذي كان فيه كذا. هذا هو قضية التركيب، هي التي قامت عليها مسائل البلاغة ابتداء من خلال كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر البغدادي، عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، هي التي يتفاضل بها كلام على كلام، هي التي يتفاضل بها كلام على كلام، هي التي تظهر عند مرتبة العربي أو الدارس لسان العرب، تظهر عندها مرتبته، لأن التركيب هو الذي تنشأ عنده المذاهب اللسانية. التركيب هو الذي تنشأ عنده المذاهب اللسانية والمسالك التعبيرية والقدرة البلاغية التي تعلو إلى مرتبة العجز عن المحاكاة وتنزل إلى درجة الابتذال والكلام المرضول. نعم. والأستاذ الدكتور محمد محمد أبي موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير، هذا رجل له فضل عظيم جدا على العربية، له فضل عظيم جدا على العربية وعلى هذا المسلك الذي نتكلم فيه على تفسير الشعر، على تذوق الشعر. نعم. له كتاب بعنوان دلالات التركيب، دلالات التركيب، هذا كتاب مفيد جدا، أنصح بقراءته، أنصحكم بقراءته. نعم. أخيرا أنبه على شيء، وهو أن هذا الوجوب لتحصيل اللغة العربية هو في حق غير العربي، هذا الوجوب في تحصيل اللغة العربية هو في حق، في حق من؟ في حق غير العربي. أما لو كان عربيا سليقة لا يحتاج إلى هذا، تقول له لا تحتاج إلى هذا، يعني الشرط هو حصول، هو وجود هذا الشيء، هو تحقق هذا الشيء في النفس، وليس الشرط هو أن يحصله، لا، إنما نقول يحصله لأنهم حينما تكلموا على الاجتهاد وشروطه وكذا وكذا كان الناس يحتاجون إلى أن يحصلوا، لأنهم ليسوا محصلين، هم مولدون، هم كان انتهى عصر الحجة وانتهى كل شيء، ها؟ فالناس هنا متعلمون، لا أنهم عرب سليقيون، هم متعلمون، لكن الغرض هو وجود هذا الشيء في النفس، فلو وجد سليقة ما المانع؟ لا شيء. نعم. ثم قال وعلم السنة بطرقها، نقوله بعد أن نستريح قليلا إن شاء الله. بسم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلم السنة بطرقها، وعلم السنة بطرقها، يعني يشترط لتحقق الاجتهاد أن يعلم الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. نعم. ولأجل ذلك صنف العلماء في جمع أحاديث الأحكام، هذه لهم مصنفات عديدة جدا، أشهرها ما ألفه ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام، بلوغ المرام. نعم. هذا أشهرها، أشهرها في يعني في المتداول وفي المعروف. نعم. ولا يعني حينما نتكلم في قضية الاجتهاد في الفقه تلاحظون شيئا في أصول الفقه، من أول ما نتكلم في أصول الفقه حينما نتكلم على الأقسام، حينما نتكلم على العلم بالكتاب أو العلم بالسنة، كل هذا استصحب فيه، استصحب فيه أنك تتكلم في الأحكام، أي ما يتعلق بالأحكام. حينما تقول أقسام الكتاب أي ليس مطلقا، الكتاب له أقسام كثيرة جدا باعتبارات متعددة، القرآن له أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، ولكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأحكام، لأنك في علم أصول الفقه، يعني أصول الأحكام تعرف من خلاله أو من خلال هذه القواعد الكلية تعرف ماذا؟ تعرف الأحكام التفصيلية، فهذا أصول الفقه، فأنت تقف على الأحكام. فكذلك حينما نتكلم على السنة هنا ليس معناه أنك لابد أن تعلم أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث التي في الفتن والملاحم وفي اليوم الآخر وكذا، لا، نحن نتكلم على الأحاديث المتعلقة بالأحكام، لذلك قلت لهذا صنف العلماء في جمع أحاديث الأحكام. نعم. لابد أن يعرف ذلك بطرقه كما قال، بطرقها، قال المؤلف هنا وعلم السنة بطرقها. نعم. يعني أن يعرف إسناد السنة ومخرج السنة ويعرف رجالها ويعرف سائر الأحكام المتعلقة بالمتن، كأن يكون الحديث متواترا أو مشهورا أو آحادا، ويكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا. والشرط هو أن يتحقق عنده الحاصل من كل ذلك، الشرط هو أن يتحقق عنده الحاصل من كل ذلك، يعني ليس شرطا أن يكون بنفسه على مرتبة المحدث الذي لا يشتغل إلا بالتصحيح والتضعيف وجمع الطرق ومعرفة الرجال، لا، بل المطلوب هو أن يحصل عند المجتهد من العلم بذلك ما يؤثر في أحكامه التي يقررها أو يستنبطها. استحضروا دائما هنا قضية الأحكام أنها تتعلق بمعرفة الأحكام. نعم، يعني لذلك لو حصل له علم ذلك بواسطة غيره لو حصل له علم ذلك بواسطة غيره لكان كافيا له، لكان كافيا له. نعم، ولكن بوجه عام لا ينفك الفقيه المجتهد عن شيء من علم ذلك بنفسه، لأن في أعماله في الفقه والترجيح ما يجعله يضعف لأجله الحديث مثلا، كقواعده في معارضة الحديث للقرآن مثلا ومعارضته لما هو أقوى منه، هو ما يسمى بالانقطاع الباطن كما تم دراسته في باب السنة، وكمخالفة الراوي لروايته، أو كعمل الصحابة على خلاف الرواية، أو لكون الحديث آحادا فيما تعم به البلوى، أو مخالفة الآحاد لقياس أقوى، نعم، أو لرجوع الراوي عن روايته ونحو ذلك مما يقوم به الفقيه. فنحن وقفنا على كل ذلك أو على أغلب ذلك، وقفنا على أغلب ذلك، نعم، وهذا يقوم به الفقيه وهو من صلب عمله. لذلك لا ينفك المجتهد بحال عن علم بالحديث يقف هو عليه ويستعمله في إنتاج الأحكام والترجيح، ولا يملك الفقيه كذلك أن يقلد تقليدا كاملا في علم الحديث، لا يملك، نعم، لا يملك المجتهد أن يقلد تقليدا كاملا في علم الحديث، ولا أن يكون جاهلا بطرائق التصحيح والتضعيف تماما، لا، نعم، ذلك يكون نقصا من أهليته للاجتهاد. وذلك لماذا؟ لابتناء ما ينتجه من الأحكام ابتناء مباشرا على هذا العلم، لابتناء ما ينتجه من الأحكام ابتناء مباشرا، ابتناء مباشرا على هذا العلم. نعم، قال: وعلم السنة بطرقها معروف، خلاص لابد أن يعرف، يقف على الصحيح والضعيف وكذا. وقلت لا ينفك عن علم، لا ينفك عن علم بالسنة، نعم، ولا يملك أن يكون مجتهدا أم مقلدا من كل وجه، لا، لكن قد يقلد غيره في تصحيح الحديث، يعني قد يأخذ حديثا من أحد، نعم، قد يأخذ الحديث من أحد، كما أن الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما الحديث المشهورة، القصة المشهورة، أنه قال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث منا فإذا جاءكم فأخبرونا، وكما قال الشافعي رضي الله عنه، أظن هذا مشهور معروف، نعم، أنتم أعلم بالحديث منا فأخبرونا به. لماذا؟ لأن الشافعي فقيه كبير، فيأخذ الحديث ممن هو أعلم به منه، يعني ممن هو أعلم من الشافعي بالحديث، فيستفيد من الحديث في الفقه. فهذا معناه أنه ليس شرطا أن يقف عليه كما يقف عليه المحدث، ليس شرطا أن يكون الشافعي رضي الله عنه في مرتبة الإمام أحمد بن حنبل في الحديث حتى يستعمل هذا الحديث في الفقه، وحتى يكون الإمام الشافعي مجتهدا في الفقه، لا، الشافعي كان مجتهدا في الفقه، وكان يعني وصف الإمام أحمد رضي الله عنه أنه إذا جاءه الحديث أخبره به، طلب منه، التمس منه أن يعلمه بالحديث سيستعمله في فقهه، وهو مجتهد لكن ليس في الحديث على مرتبة المحدث. نعم، قال: ووجوه القياس مع شرائطه. قال: ووجوه القياس مع شرائطه. وجوه القياس أي طرائق القياس، طرائق القياس، وكونه مع شرائطه أي أن يكون عالما بالشروط التي يصح عندها القياس، وهي الشروط الأربعة أو التسعة على التفصيل، تذكرون حينما تكلمنا على الشروط الأربعة وقلنا قد تكون تسعة على التفصيل إذا فصلنا شرطا منها إلى ستة شروط، ستة بالإضافة إلى الثلاثة الباقية يصير كم شرطا معنا؟ تسعة شروط. نعم، هناك كتب تجملها وهناك كتب تفسرها، على حسب يعني مستوى الطالب والدراسة. نعم. والإجمال جيد في حق طالب العلم المبتدئ جدا. تصوير المسألة هكذا سريعة في ذهن طالب العلم هو أولى. لذلك أفضل ألا يشغل الطالب بأي شيء آخر غير نفس المسألة. إذا كان في المستوى الأول لابد طبعا أن يواجه الألفاظ الصعبة، ولابد أن يفك التراكيب، ولابد أن يعيد الضمائر، ولابد كذا ولابد كذا، ولابد أن يشير إلى المشار إليه، لابد من كل ذلك، ولابد أن يتعامل مع كل أنواع الأساليب والصياغة، من المتون الصغيرة المعقدة إلى الكتب المبسوطة المفروشة. لابد أن يكون طالب العلم لا يتخير. هنا ليست قضية ذوق، ليست هنا قضية ذوق، أنا ذوقي أحب كذا وأحب كذا، أحب الشعر الفلاني لا أحب الشعر. لا، أنت طالب علم، أنت ستتعامل شئت أم أبيت مع كل المتون، حتى الأساليب التي لا تحبها تتعامل معها جميعا لتحصل المعلومة، حتى إذا كنت لا تحبها هذا شأن آخر. قد تحب بعض الأساليب ولا تحب الأساليب الأخرى، وقد تبغض بعض الأساليب، لكن هذا لا يظهر معك في التحصيل، تحصل كل شيء. طالب العلم لا يقول أنا لا أحب دروس المسجلة، أحب أن أسمع، لا أحب دروس كذا، أحب أن كذا. طالب العلم لو وجد اثنين في الشارع يتحدثان في مسألة وقف واستمع إليهما، طالب العلم إذا وجد اثنين يتحدثان في الشارع في مسألة يقف بجوارهما، هذا هو طالب العلم. نعم. ولكن ينبغي ألا يشغل طالب العلم في البداية إلا بالمسائل المباشرة فقط ودون تفصيل كبير فيها، لأن ما فوق ذلك من العلم والتفصيل سيأتي. لماذا نضع في أذهاننا أنه لابد أن نتعلم كل شيء من أول مرحلة؟ إذن لماذا المراحل؟ إذن أهم شيء في عملية التعليم هي المسائل، أن نتصور المسائل، لأن العلم يقصد لهذه المسائل، هي المقصودة، حتى بوسائل التعلم هي المقصودة، فينبغي أن تقدم يفهمها بأيسر الطرق. إذا فهمها طيب، الآن ابدأ معه في برنامج أنك تعطيه أساليب أخرى في القراءة، هناك أشياء أخرى يكتسبها غير نفس المسألة، غير نفس المسألة. نعم. فحينما يقول ووجوه القياس مع شرائطه، يعني وجوه القياس يعني طرق القياس، مسالك القياس مع شرائطه، الشروط التي ذكرناها من قبل، التسعة على التفصيل أو الأربعة على الإجمال التي درسناها في باب القياس، لأن القياس أصل شرعي. لماذا اشترطوا للمجتهد أن يكون عالما بوجوه القياس مع شرائطه؟ لأن القياس أصل شرعي من أصول الشرع، فتبنى عليه الأحكام، فالخطأ فيه هو في خطورته على قدر جلالة الإصابة فيه. يعني كما أنه أصل عظيم تظهر به الأحكام، فهو كذلك في خطورته على قدر هذه الجلالة وعلى قدر هذا العظم وعلى قدر هذه المكانة، أيضا يكون الخطأ فيه على درجة من الخطورة توازي هذا العظم وهذه الجلالة. نعم. ومن العلم الضروري الذي يدخل في القياس أن يكون المجتهد قادرا على تحديد العلل المؤثرة في الأحكام. نحن قد تكلمنا في الكلام على العلة أنها لابد أن تكون وصفا صالحا للتعليل به، تذكرون هذا قطعا، أن تكون وصفا صالحا للتعليل به، وذكرنا فيه مسألة الملائمة للعلل الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ووقفنا عند ذلك وقفة ليست بالقصيرة أيضا، إلا أنها بطبيعة الحال والمقام لا تفي بالباب، باب تخليص العلة وتمييزها عن سائر الأوصاف التي لا تصلح للتعليل هو باب كبير في أصول الفقه. نعم. إذن لابد أن يعلم كيف هذا من أساسيات المجتهد من علمه بالقياس. ما معنى طرائق القياس؟ طرائق القياس، أساليب القياس، أن تعرف متى يصلح القياس ومتى لا يصلح، ما الذي يجوز فيه القياس وما لا يجوز، بعد ذلك أن تعلم شرائطه، من شرائطه العلة، كيف تستنبط العلة، كيف تستنبط العلة التي تتحقق في الأصل وتجدها متحققة في الفرع فتعدي الحكم بناء عليها؟ كيف؟ هذا باب كبير جدا. نعم. ويشترط للمجتهد كذلك معرفته بأن هذا فوق ما ذكره، وقد يدخل في علم الكتاب أو هو في علم الكتاب والسنة أيضا، معرفته بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، أن يعلم المجتهد أن يعلم بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. ويشترط كذلك معرفة الإجماع حتى لا يجتهد المجتهد في موضع الإجماع، تجتهد في موضع وهو محل إجماع. كيف؟ نعم. واختلفوا في علم الكلام، يعني علم التوحيد، هل شرط الاجتهاد أو لا أن يكون عالما بعلم التوحيد بعلم الكلام؟ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم اشتراط المعرفة بعلم الكلام، وذهب بعضهم إلى اشتراط ذلك. والمسألة مبنية على صحة إسلام المقلد أو عدم صحة إسلامه، يعني إسلام من يجزم بصحة الإسلام تقليدا، هل يصح وهل يقبل الإيمان ممن يجزم بصحة الإسلام تقليدا؟ يعني هو نشأ بين المسلمين هكذا، هذه الصورة هكذا، ولم يستدل بعقله، ولم ولم ولم، هل يقبل، هل يكون مسلما؟ ها؟ يعني لم يستدل استدلالا عقليا يتلبس به. الجمهور على عدم صحة إسلام المقلد، الجمهور على عدم صحة إسلام المقلد. والمسألة بابها واسع في علم الكلام، لا يليق أبدا أن نتناولها هنا أبدا بأي حال من الأحوال. نعم. ونبه بعض الشراح نبهوا على أن هذه الشروط المذكورة إنما هي في حق المجتهد الذي يجتهد في كل الأحكام، في حق المجتهد الذي يجتهد في كل الأحكام. أما في حق من يجتهد في حكم معين دون ادعاء الاجتهاد في كل الفقه، فهذا يلزمه أن يعرف فقط ما يتعلق بذلك الحكم فقط. هو ما يسمى هذه المسألة تسمى بمسألة تجزئة الاجتهاد. هل الاجتهاد يتجزأ؟ هل يتجزأ الاجتهاد؟ هل يكون الإنسان مجتهدا في باب من الفقه دون باب؟ هل يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة، دون سائر الأبواب أو دون سائر المسائل؟ مسألة مشهورة في علم أصول الفقه. فمن كان مجتهدا مثلا في الصلاة فهذا لا يلزمه معرفة كل شيء في الفقه في سائر الأبواب، ولا يشترط من أدوات الاجتهاد في حقه إلا بحسب ما يتعلق بهذا الباب فقط. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الاجتهاد من النتائج، فقال: وحكمه الإصابة بغالب الرأي. قال: وحكمه الإصابة بغالب الرأي، يعني أن الأحكام التي تكون صادرة عن اجتهاد صحيح نحكم بأنها صحيحة غالبا لا قطعا، نحكم بأنها صحيحة غالبا لا قطعا، نظرا إلى أن القلب اطمأن إلى هذه الأحكام بعد بذل الجهد، لا أنه قطع بها، لأنها لو كانت مقطوعة بها لما كانت داخلة في وظيفة الاجتهاد أصلا، لم تكن داخلة تحت الاجتهاد أصلا. نعم. ولأجل هذا الاحتمال في الخطأ والإصابة قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب، لأجل هذا الاحتمال قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب، ولا نقول إن كل مجتهد مصيب بمعنى أن قوله صواب، لا، لأن الصواب في موضع الخلاف واحد. انتبهوا إلى هذه المسألة، هذه مسألة مشهورة أيضا وفيها نوع توسع عند الأصوليين في كتب الموسعة. نعم. الصواب في موضع الخلاف واحد، فمن أصاب الحق فهو المصيب دون الآخر، هذا هو مذهبنا، من أصاب الحق هو المصيب دون الآخر، وهذا دل عليه كثير من النصوص الواردة في السنة وعلى الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، حديث معروف. نعم. فهذا يدل على هذا الحديث متفق عليه، فهذا يدل على وجود الخطأ مع الاجتهاد وعدم الإثم، يوجد الاجتهاد ويوجد عدم إثم ثم هو خطأ، اجتهد ولم يصب ولكنه أجر ولم يأثم. ها؟ نعم. وكذلك دل إجماع الصحابة إجماع الصحابة دل على ذلك. لماذا؟ لأنه شاع بينهم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: أجتهد برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. نعم، هذا اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. وهذا هو الإجماع السكوتي لو تذكرون. قطع الصوت أم أن هناك صوت؟ نعم، هذا هو الإجماع السكوتي الذي سبق وأن تناولناه في باب الإجماع. هذا إجماع سكوتي، هو الإجماع في المرتبة الثانية من مراتب الإجماع التي سبقت دراستها. الإجماع في المرتبة الثانية، تذكرون طبعا. نعم، والقول بأن المجتهد يخطئ ويصيب مبني على مسألة، انتبهوا، سوف أخوض نوعا في هذه المسألة للبيان، للبيان وليس لأجل التوسع فيها، ولكن أرى أن عقولكم تستوعبها وعقول المبتدئ تستوعبها، خاصة لما حين يكون هناك شرح وتبسيط لها. مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ نحن نقول إذا كنت تقصد بأن المجتهد مصيب، يعني أن القول يعني يصلح في حقه وأنه تبرأ به ذمته، يعني أدم عليه، كل أخي كل مجتهد مصيب، تفهمون؟ بهذا المعنى نعم، لكن هل أنه أصاب الحق في المسألة فيكون ما وصل إليه هو الحق وأنه لا يخطئ؟ لا، هذا ليس مذهبا لنا، نعم. فعندنا القول بأن المجتهد يخطئ ويصيب، هذا مبني على المسألة، على مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ مبني على مسألة أو على مبدأ، وهو أن الحق في موضع الخلاف واحد. هذا هو الحق في موضع الخلاف واحد، أي أن الحق لا يتعدد، فمن أصاب الحق فهو مصيب، ومن أصاب الخطأ فهو مخطئ، حتى لو اجتهد وبذل الوسع وكان مأجورا على ذلك. والأدلة ثابتة عند أهل السنة على أن الحق لا يتعدد، فهذا مذهب أهل السنة، لأن من قال بخلاف ذلك هم المعتزلة. نعم، أهل السنة عندهم الحق لا يتعدد وهو واحد، وعندهم الأدلة على ذلك واضحة، منها قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناها حكما وعلما. فكان داود وسليمان عليهما السلام مشتركين في الحكم فاختلفا، وقال الله تعالى: ففهمناها سليمان، أي أن سليمان هو الذي أصاب، وإلا لم يكن هناك فائدة من تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم. فالآية دليل على أن الحق واحد، لأن الله تعالى هم اختلفا ولكن ففهمناها سليمان، إذا اختلفا وما ذهب إليه سليمان هو الصواب. وكذلك ثبت في السنة أحاديث، منها الحديث المذكور الآن المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فأصاب، إذا حكم فأخطأ. فهذا صريح في وجود الحق في موضع واحد، فقط، حتى مع حصول الأجر لمن لم يصب الحق. فالحديث دليل على أن الحق لا يتعدد في موضع واحد أبدا. نعم، وأجمعت الأمة كذلك على شرعية المناظرات، بين المختلفين. نعم، وهذا يدل على أن الحق واحد. كيف؟ لأن الحق لو كان يتعدد بتعدد المجتهدين، فلأي شيء تكون المناظرة؟ المناظرة إذا كانت لإثبات الحق فإن كل واحد منهم معه الحق، وينتهي الأمر قبل أن يبدأ. أنت معك الحق وأنا معي الحق، اجتهدنا، لماذا نتناظر؟ تقول يظهر الحق، هو ظاهر، ما ذهبت أنا إليه بالاجتهاد هو الحق، وما ذهبت أنت إليه باجتهادك هو الحق، لماذا نتناظر إذن؟ نعم، وكذلك بالعقل المعقول يدل على أن الحق واحد. العقل يدل على أن الحق واحد لا يتعدد. لماذا؟ لأن القول بتعدد الحق يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم منه اجتماع النقيضين. فاجتماع الحظر والإباحة هو اجتماع للنقيضين، واجتماع الصحة والفساد اجتماع للنقيضين، واجتماع الوجود والعدم اجتماع للنقيضين. نعم. فكيف يجتمع في زمان واحد في موضع واحد وشخص واحد يجتمع فيه حل وحرمة، حظر وإباحة، وكلاهما حق وصواب؟ هذا ضد الحكم العقلي. فإذا العقل يدل على منع تعدد الحق. نعم. المعتزلة يذهبون إلى أن الحق يتعدد. انتبهوا، المعتزلة يذهبون إلى أن الحق يتعدد باعتبار حقيقته وأصله، يعني ليس بالمعنى الذي شرحته منذ قليل الذي هو الحق يتعدد، يعني هو ما ذهبت أنت إليه باجتهادك أجزأك الله به وأبرأ ذمتك به خلاص، يعني لا، ليس هذا هو المعنى. هم يقولون كل من اجتهد فما قال به بعينه هو الحق، انتهى، هو الحق، هو ما أراده الله، يعني باعتبار حقيقته وأصله، يعني كل من بذل جهدا وسلك مسلك الاجتهاد الصحيح فإن ما انتهى إليه من القول هو حق في نفسه، هو حق، هو نفسه هو الحق. فيتعدد الحق بتعدد المجتهدين، هذا عند المعتزلة. وعلى هذا هم يقولون إن كل مجتهد مصيب، ولا يقولون كأهل السنة إن المجتهد يخطئ ويصيب، لا يقولون هذا. فهمتم؟ وأنبه إلى أنه ربما قيل كل مجتهد مصيب، يعني في حكم المصيب، هو كالمصيب، يعني هو مصيب من حيث كونه مأجورا، ومن حيث كون من انتهى إليه تبرأ به ذمته، فيكون في حق نفسه وحق من قلده كالمصيب، وليس أنه أصاب الحق في واقع الأمر. أما هذا المعنى فصحيح لا شك فيه أنه يكون في حكم المصيب وأنه يؤجر عليه. نعم، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، له أجر، له أجر. نعم، لكن ليس هذا هو المراد. مذهب أهل السنة أن الحق لا يتعدد، ومذهب المعتزلة أن الحق يتعدد. نعم، ونكتفي هذا اليوم، ونحن إن شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في باب ما يثبت بالأدلة، ما يثبت بالأدلة، الأحكام المشروعة وما تتعلق به الأحكام. نعم، هذا نشرع فيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.